بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، النسخة بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 30، متابعة الحديث في خلق أفعال العباد. المبحث 2، إثبات فعل العبد ونسبته إليه حقيقة. لقد عني البخاري رحمه الله بتقليد مسألة خلق أفعال العباد ونسبتها إليهم حقيقة، وأن أفعالهم بجميع جوارحهم وصفاتها هي أفعالهم وصفاتهم، وهي خلق لله تعالى. فذكر أن الأعمال التي يعملها العبد كالصلاة بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود والإيمان والإسلام والشهادة والإحسان فاعل للعبد نفسه، وهكذا ذكر أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعلمهم، وألسنتهم مختلفة بعضها أحسن من بعض وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخف وأغض وأخشع وأجهر وأخفى وأمهر وأمد وألين وأخفض من بعض. وقد أفاض في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح وفي كتابه خلق أفعال العباد في ذكر الأدلة من الآيات والأحاديث والآثار على هذه المعاني. وكل ما تقدم يدل على أصل مهم، وهو أن العبد إذا فعل فعلا فإنه ينسب إليه فعله حقيقة ويجازى عليه ويحاسب، فإنه فعله بمشيئته وقدرته، والله خالقه وخالق صفاته وأفعاله. ففيه الرد على من زعم أنها قديمة، وكذلك فيه الرد على من زعم أن فعل العبد لها مجاز وأن الفاعل لها على الحقيقة هو الله. وهذا قول الجبرية كما تقدم، والرد على هؤلاء من وجوه عقلية وشرعية وحسية لا تحصى، ومذهبهم كما تقدم لا تصلح به الدنيا ولا الدين. وبسبب هؤلاء استطالت القدرية وفرحت بقولهم، فإن القدرية قولهم باطل ولم يتحقق له الانتشار إلا لما قابلهم القائلون بأن العبد مجبور، فاستطالوا على الجبرية لقبح مقالتهم عند سائر العقلاء، وصار بسبب ذلك نوع ظهور لأعداء الله القدرية مجوس هذه الأمة في مقابلة البدعة الأخرى. قال ابن القيم رحمه الله: لما تكلم عن القدرية وصغارهم حيث يقول: وقد نادى القرآن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد والعقول على بطلان قولهم، وصاح بهم أهل العلم والإيمان من أقطار الأرض، وصنف حزب الإسلام وعصابة الرسول وعسكره التصانيف في الرد عليهم، وهي أكثر من أن يعصيها إلا الله عز وجل، ولم تزل أيدي السلف وأئمة السنة في أقفيتهم ونواصيهم تحت أرجلهم، إذ كانوا يردون باطلهم بالحق المحض وبدعتهم بالسنة، والسنة لا يقوم لها شيء، فكانوا معهم كالذمة مع المسلمين، إلى أن نبغت نابغة ردوا بدعتهم ببدعة تقابلها، وقابلوا باطلهم بباطل من جنسه، وقالوا العبد مجبور على أفعاله مقهور عليها لا تأثير له في وجودها البتة، وهي غير واقعة بإرادته واختياره، وغلا غلاتهم فقالوا بل هي عين أفعال الله ولا ينسب إلى العبد إلا على المجاز، والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على ما لم يكن للعبد فيه صنع ولا هو فعله بل هو محض فعل الله. وهذا قول الجبرية، وهو إن لم يكن شرا من القدرية فليس هو بدونه في البطلان، وإجماع الرسل واتفاق الكتب الإلهية وأدلة العقول والفطر والعيان يكذب هذا القول ويرده، والطائفتان في عمل عن الحق القويم والصراط المستقيم. انتهى من شفاء العليل، الجزء الأول 193-194. ومما يدل على نسبة الفعل للعبد حقيقة أنه من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، وأن من فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب. فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك، لازم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، وهذا مما ينزه الله تعالى عنه. وأيضا فالقرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد، كقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: اعملوا بما شئتم، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك. وأيضا فإن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ويكون حسنة له أو سيئة، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود المنموم عليها. انظر مجموع الفتاوى، الجزء 8 120. ومما يحصل به الفرقان في مسألة خلق أفعال العباد وإضافتها إليهم حقيقة ما تقدم بيانه في المبحث الثاني من الفصل السابق من الفرق بين الفعل والمفعول والفاعل، وتقدم نقل كلام البخاري رحمه الله في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.